الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خامسا، وقوع بني قضان في السنة. كان الكلام في النقطة الثانية من الفصل الأول التي نبحث فيها عن التوثيقات العامة. وصلنا إلى الخامس من التوثيقات العامة، وهو وقوع بني فضال في السند. بنو فضال هم الحسن بن علي بن فضال وابنه، وابناه الحسن وعلي، وهم جماعة من الفطحية نسبة إلى عبد الله الأفصح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، فهم يقولون بإمامته. العمدة في هذا التوثيق هو الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، حيث أن كتب بني فضال كانت البيوت منها ملاء، فوجه السؤال إلى السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله عليه. قالوا له: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ أو ملاء؟ فقال رضوان الله عليه: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن سلام الله عليه حينما عرض عليه كتب ابن أبي العزاقر، فقال الإمام عليه السلام: خذوا ما رواه وذروا ما رآه. واضح إن شاء الله. كتب بني فضال، استغفر الله، الإمام الحسن في كتب بني فضال، كتب ابن أبي العزافر مثل كتاب التكليف للشلمغاني، هو الذي عرض على من؟ عرض على الحسين بن روح. أنا عكست المسألة، وهي من المسائل الواضحة. الشاهد قوله: خذوا ما رواه وذروا ما رآه. اختلف فهم الأعلام في المسألة، وبناء على اختلاف الفهم تعددت الأقوال في المسألة، فالأقوال فيها ثلاثة. القول الأول: استفادة التوثيق الخاص من هذه الرواية، لأن الإمام عليه السلام يقول: خذوا ما رواه، فأمرنا الإمام عليه السلام بالأخذ بروايات بني فضال، وليس ذلك إلا لحجية روايتهم ولوثاقتهم، فلو لم يكونوا ثقات لما أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بروايتهم. إذن هذا القول الأول: استفادة التوثيق الخاص من هذه الرواية. بناء على ذلك لا نستفيد قاعدة كلية رجالية، وإنما نستفيد توثيق خاص. هذا القول الأول. القول الثاني: نستفيد تصحيح مروياتهم، حجية رواياتهم، لأن الإمام عليه السلام قال: خذوا ما رواه وذروا، يعني واتركوا ما رآه، يعني رواياتهم حجة في حقهم، وإن لم تكن معتقداتهم صحيحة فاتركوها. وبالتالي في سند الرواية ينبغي أن يلاحظ السند من البداية إلى بني فضال، ثم ما إن نصل إلى بني فضال لا ينبغي التنقيب في السند إلى المعصوم عليه السلام، لأن روايات بني فضال أمرنا بالأخذ بها. ومن القائلين بهذا المسلك الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في بداية كتاب الصلاة من كتبه، فإنه تمسك برواية، هذه الرواية وقع فيها أحد بني فضال، وسند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال صحيح، قال يكفي أن نلحظ سند الطوسي إلى ابن فضال، وأما السند من ابن فضال إلى الإمام عليه السلام فلا ينبغي النظر في السند، لأن بني فضال قد أمرنا بالأخذ برواياتهم. بناء على هذا المسلك الثاني، هل توجد ثمرة رجالية؟ لا توجد ثمرة رجالية. المراد بالثمرة الرجالية يعني توثيق رجال واكتشاف ضابطة كلية لتوثيق الرجال، لا توجد ثمرة رجالية، وإنما نستفيد فائدة فقهية روائية. القول الثالث، لا نستفيد التوثيق الخاص كما هو القول الأول، ولا نستفيد تصحيح المروي وتصحيح الرواية كما هو القول الثاني، وإنما الإمام عليه السلام في مقام بيان جهة، وهي أن فساد العقيدة وفساد المذهب لا يمنع من الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة، فإن المدار كل المداري في أخذ الأخبار على الوثاق لا العدالة، فإن تمام موضوع الحجية هو وثاقة الرجل، وثاقة الراوي لا عدالة الراوي. فإن بني فضال وإن لم يكونوا عدولا لفساد مذهبهم وهو الفطحية، لكنهم ثقات أجلاء فيؤخذ برواياتهم. فالإمام عليه السلام حينما قال خذوا ما رواوا وذروا ما رآوا، أمر الإمام خذوه هذا أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ إن قلنا أنه أمر مولوي يعني يجب أن تأخذه بروايات بني فضال، هذا قد يستفاد منه وثاقتهم توثيق الخاص، قد يستفاد إذا لم ندغدغ في المسألة. وأما إذا حملنا الأمر على أنه أمر إرشادي، إرشاد إلى حجية، إرشاد إلى ماذا؟ إلى الأخذ بكلام بني فضال إذا كانوا ثقة، لأن فساد العقيدة لا يقدح في ماذا؟ لا يقدح في الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة. التسليم، لا شك ولا ريب أن ظاهر الأمر أنه إرشادي وليس مولوي، يعني إذا لم تعمل برواية بني فضال أنت مأثوم، هذا معنى الأمر المولوي، خذوا ما رآوا خذوا ما رواوا، إن لم تأخذ تكون مأثوم إذا حملت الأمر على أنه أمر مولوي، واضح ولا؟ لكن ظاهر الكلام أن الأمر أمر إرشادي، إرشاد إلى أنه يا شيعتنا يمكنكم الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة، وفساد عقيدته لا يقدح في الأخذ بروايته، وبنو فضال من أولئك. واضح إن شاء الله، التفتنا. هذا تمام الكلام في الأقوال في المسألة. شيخنا الإيرواني ما هو رأيك وماذا تقول؟ يقول الكلام والبحث في هذه المسألة من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية السند، والناحية الثانية من ناحية الدلالة. أما الشق الأول وهو سند الرواية، فقد ورد في سند الرواية، ووردت الرواية عن عبد الله الكوفي عبد الله الكوفي هو خادم الحسين ابن روح النوبختي. عبد الله الكوفي مجهول، لم يرد فيه توثيق، هو مجهول. إذا كان مجهول الحال تصبح الرواية ضعيفة. هذه الملاحظة الأولى. لكن هذه الملاحظة الأولى قد بعضهم يتغلب عليها ويقول هو خادم السفير الثالث، خادم الحسين بن روح، والسفير الثالث هو وكيل ممثل للإمام عليه السلام بمثابة الإمام، وبالتالي قد يلتزم البعض، قد يلتزم، وقد يقال ان خدمة الامام او خدمة ممثل الامام ونائب الامام تدل على المسافة، وكان هذا فيه كلام. الا احد الاخوة خبرنا انه ذهب لخدمة احد المراجع في النجف ايام الحصار الشديد والضغط الشديد، فقال لهم المرجع اذا جاء الشخص الذي يجلب الشاي فاسكتوا ولا تتكلموا، الا يجلب الشاي ويخدم هذا من راحت امن للدولة. والمرجع يعرض عنه لكنه لا يستطيع، فمجرد خدمة المرجع لا تدل على ماذا؟ الوثاقة. بالنسبة الى نائب الامام العام المرجع، قد بعضهم يعجي هذا الكلام الى نائب الامام الخاص وهو السفير، او نفس الامام قد يجعل شخص خادما لمصلحة لكي يتقى السلطة تقيتها. لكن على كل حال لو قال بعضهم يمكن توثيق عبد الله الكوفي بمقتضى خدمته للسفير الثالث الحسين بن راوح، نقول يوجد اشكال ثاني من ناحية السند، وهو ماذا؟ ان الطوسي يرويها عن ابي الحسين بن تمام، وابو الحسين ايضا غير موثق. تستين؟ وانا على ما ببالي ايضا فيها ارسال الرواية بعد، يعني فيها ثلاثة عيوب سندية مو ثلاثة، مو اثنين مثل ما ذكر الشيخ، وبالتالي تسقط الرواية عن الحجية مو عن الحجية. الحجية غير والحجية شيء اخر، واضح هنا؟ فتسقط الرواية عن الحجية. البحث الثاني البحث المتن والدلالة او الدلالة. فلو سلمنا صحة السند يقع الكلام في دلالة الرواية. نستظهر من الرواية أن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن فساد المعتقل لا يقدح في الأخذ برواية الراوي ما دام ثقتان. ومن وين نستظهر؟ لأن أصل الرواية حينما عرض كتاب التكليف وكتب ابن أبي العزاقر أو الشلمغاني على الحسين بن روح، وكان هذا فقيه معروف، لكنه حسد الحسين بن روح السفير الثالث، كيف أنه بختي يصير سفير وأنا الفقيه ما أصير سفير، حسده، ادعى السفارة، فقالوا هل نعمل بهذه الكتب بعد أن فسدت عقيدته؟ الحسين بن روح السفير الثالث قال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن العسكري في كتب بني فضال من أنه خذوا ما رواه وذروا ما رأوا، يعني فساد العقيدة. إذا الرجل ثقة ما يقدح فساد العقيدة في الأخذ رواية الثقة، وبالتالي لا نستفيد التوثيق الخاص وثاقتهم، لأن الإمام أمرنا وألزمنا بأن نأخذ برواياتهم، ولا نستفيد ماذا؟ الثمرة الروائية الفقهية، حجية روايات بني فضال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. خامسا وقوع بني فضال في السند. بنو فضال وهم الحسن بن علي بن فضال وابنيه وابناه وأحمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال جماعة من الفطحية، والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا أكبر أبناء الإمام الصادق من؟ نعم الأفطح له إسماعيل، اكبر ابناء الامام الصادق سلام الله عليه وعبد الله الافصح. ما نقول عن ابي عبد الله عليه السلام، اكبر ابناء الامام الصادق عبد الله الافصح. عجل، كيف في بحث البداء يا مولانا؟ كيف في بحث البداء؟ الامام الصادق يقول: ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل. ولماذا كانت الأضواء متجهة إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق وأنه الإمام؟ فلما مات إسماعيل قالوا: إذن الإمامة تكون في من؟ فقال: في الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يلا أستونا مأجورين، كيف تجمعون؟ هذا بحث مهم، مو كذي؟ مو بحث، هذا ملاحظة يعني. عبد الله كان أفصح الأنف، يعني عريض الأنف، وكان فصح الأنف يعد عاهة، والإمام عليه السلام ينبغي أن لا تكون به عاهة. فكان الرأي المتصور أن الإمام يكون هو أكبر الأولاد وبشرطها وشروطها إذا لم تكن به عاهة. وبالتالي الإمامة في عبد الله الأفصح لا تكون، لأنه صحيح أكبر الأبناء لكن فيه عاهة، بينما إسماعيل يلي يصير أكبر الأبناء من بعد عبد الله، وإسماعيل ليس به عاهة. فكانت الأضواء متجهة إلى إسماعيل. إسماعيل لما توفي رحمه الله، وإسماعيل على خير ولم يدع الإمامة، وإسماعيل إلى موضع في البقيع، يعني المفروض المرشد راويكم تروحون إذا الله رزقنا وإياكم الوصول، راويكم مكان قبر إسماعيل. إسماعيل كان في موضع، ولما صار التعديلات في البقيع مؤخرا انكشف القبر فبانت جسده وبان غطا طريا، ثم بعد ذلك دفنوا في موضع آخر إسماعيل بن الإمام الصادق، وهو بريء من الفرقة الإسماعيلية. هم ادعوا عدة دعاوى من بعده، بعضهم قال انه قد غاب ولم يمت وهو المهدي المنتظر. على كل حال، اما عبد الله الافصح ادعى الامامه، اسماعيل لم يدع الامامه، عبد الله الافصح ادعى الامامه. ولذلك جارته لما توفي الصادق جاء بمبلغ من المال، قال: انا الى من اذهب؟ ذهب الى عبد الله الافصح، سأله عدة أسئلة لم يجب صحيحا. قال الإمام، يقول: أنا خرجت في الطريق وإلى برجل قد دلني جوزني، قلت أنا خلاص بعد هذا الجواسيس وعيون الدولة قد أمسكت بي بعد رحنا فيها. ويقول: سرت معه إلى أن أوصلني إلى دار، أدخلني على رجل فجعلت أسأله، كلما سألته أخذ يجيب، كلما سألته أخذ يجيب. قال: أنت الإمام من بعض الصادق؟ قال: أنا عبد الله، أنا عبد من عبيد الله. قلت له: الآن كيف أعرف أنه إمام؟ قلت له: هل عليك إمام؟ فقال: لا. فقلت له: إذن أنت الإمام، أنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فسلمته الأموال وأخبرني بالأموال، الأموال الكذائية والأموال الكذائية من كذا ومبلغ كذا من كذا. فقال: إذن أنت الإمام. ثم قال له: إذن لماذا عبد الله الأفصح يدعي؟ قال: عبد الله إذا لا يريد الجنة أنا ماذا أعمل؟ إذا ما يريد صلاح ماذا أعمل؟ إذا أراد الدنيا. على كل حال، هذه بحوث تبحث في الملل والنحل وفي التاريخ والسيرة، وليس في علم الرجال، لكن لا بأس في هذه الإشمامة والإلمامة السريعة الخاطفة. والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفصح بن الإمام الصادق عليه السلام، وكان لبني فضال المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة، ولكثرة أحاديثهم وفساد عقيدتهم وجه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه اتجاه تلك الأحاديث. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رواية ينقلها عن عبد الله الكوفي، وهذا مجهول لم يوثق، خادم الشيخ النوبختي يعني السفير الثالث رضوان الله تعالى عليه يقول فيها: سئل الشيخ يعني الحسين بن روح عن كتب من هو اللي يعني يا عبد الله الكوفي يقول سئل الشيخ، وهو من يقول سئل الشيخ يقصد من الشيخ النوبختي الحسين بن روح، يعني الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر. من هو ابن أبي العزاقر؟ ابن الشلمغاني صاحب كتاب التكليف. بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، الإمام الحجة ذم ابن الشلمغاني ولعنه، فقيل له يعني للحسين بن روح: فكيف نعمل بكتبه ابن أبي العزاقر وبيوتنا منها ملاء؟ فقال الحسين بن روح: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، يعني ملأ. فقال صلوات الله، هي كناية يعني مو ملأ يعني ما في مكان نعمون، كناية أنها كثيرة يعني منتشرة بكثرة. فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام، الآن اشرح الأقوال. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة أن أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويعمل بها. هذا القول الأول. هذا القول الأول أي الأقوال الثلاثة التي ذكرتها؟ هل يفيد التوثيق الخاص؟ هل يفيد التصحيح المروي؟ هل أنه لا يفيد لا التوثيق الخاص ولا التصحيح المروي؟ هذه تصحيح المروي، تصحيح الرواية، يعني الشيخ الأنصاري من القائلين بالثمرة الفقهية والروائية بالثمرة الرجالية، واضح؟ فهي حجة ويعمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال والإمام عليه السلام، واضح ولا؟ فإن ضعف الراوي لا يقدح في صحة المروي. يقول قدس سره في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، يقول: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، بعد مرسلة يعني ما نعرف الواسطة يا مولانا، ما عندنا ثمرة رجالية، إلا أن سندها سند هذه الرواية المرسلة إلى الحسن بن فضال صحيح، يعني لا يوجد إرسال من الشيخ الطوسي إلى الحسن بن فضال، يوجد سند وهذا السند صحيح، لكن من ابن فضال إلى الإمام يوجد إرسال، هذا الإرسال لا يضعف الرواية. لو الإرسال وقع قبل بني فضال سقطت الرواية عن الحجية، عن الحجية مو الحجية، لاحظ الحاشية. فإن الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بسنده، الشيخ الطوسي المعتبر هذا السند، إلى الحسن بن علي بن فضال، فإذا السند صحيح إلى ابن فضال. ابن فضال يرويها عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، هذه بعض أصحابنا ما ندري منهم، عن أبي عبد الله عليه السلام، فإذا يوجد إرسال مرسلة لكنها حجة برأي الشيخ الأنصاري لأنه يستفيد تصحيح المروي، واضح. وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم، وفي هذا القول تصحيح المروي: إن الرواية المذكورة قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة. كيف يا مولانا؟ أما من حيث السند فباعتبار أن الكوفي خادم الشيخ النوبختي مجهول لا يعرف عنه شيء، هذا يعني خذ هذا مجهولية الأول عبد الله الكوفي، ومجهولية من يروي عنه، من يروي عن عبد الله الكوفي؟ أبو تمام، ابن تمام، هذا مضافا إلى أن الشيخ الطوسي ينقلها عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي، وابن تمام مجهول أيضا. هذا الشق الأول من ناحية السند. الشق الثاني من ناحية المتن، يقول يوجد احتمالان: إما نستفيد تصحيح المروي فتكون الرواية مثل الكتاب بمثابة الكتاب الذي عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه وأقره، مثل ما عرض كتاب يونس ابن عبد الرحمن يوم وليلة على الإمام والإمام أمضاه وأقره. هذا احتمال، والاحتمال الثاني أن الإمام في مقام بيان أن وثاقة الراوي أي أن فساد العقيدة لا يقدح في الأخذ برواية الثقة. الشق الثاني، وأما من ناحية الدلالة فلأن في المقصود من احتمالين، أو الأول الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال نظير يعني مثيل مثل شهادة الإمام العسكري عليه السلام بصحة جميع ما ورد في كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما أدخله هذا الكتاب أبو هاشم الجعفري عن الإمام العسكري سلام الله عليه وأخذ يتصفحه الإمام العسكري وقرره بقوله، لاحظ التقرير العظيم، هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. هذه تقدر تعتمد على هذا الكتاب. وبناء على هذا الاحتمال يعني تصحيح المروي، تصحيح الروايات، حجية روايات بني فضال، شنو؟ من هو أبو هاشم؟ إيه وش في؟ أحد الرواة. نحن مو بحثنا على أبي هاشم الجعفري، صادها ولا؟ كلامنا مو في السند، كلامنا في نفس المضمون المتن، إن كتاب الإمام قرضة بناء على صحة هذا التقرير، واضح ولا؟ يكون منضى هذا الكتاب. فكذلك في الرواية بناء على إخفاض السند عن ابن تمام وعبد الله الكوفي، لو سلمنا الصحة يكون نستفيد خذوا ما رواه وذروا ما رأوا، مثل ما نستفيد هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، واضح. وبناء على هذا الاحتمال يتم أفاده الشيخ الأنصاري، حيث إنه بعد شهادة الإمام عليه السلام بصحة جميع روايات بني فضال لا يبقى مجال للتدقيق في السند. باء الاحتمال الثاني، بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ بروايته. وعندنا احتمال ثالث جيم، احتمال أن الإمام في مقام توثيق بني فضال بالخصوص استفادة التوثيق الخاص، وهذا بعيد، واضح أن الإمام في مقام التوثيق، لأنهم ما جايين يسألون الإمام عن التوثيق، يسألون عن الكتب، واضح ولا؟ وكان منشأ السؤال عن الكتب فساد العقيدة، فالإمام كان في مقام بيان أن فساد العقيدة لا يقدح من، لا يقدح ماذا؟ لا يقدح في الأخذ في رواية الثقة. وبناء على هذا لا يتم، بناء على هذا الاحتمال الثاني باء، لا يتم أفاده الشيخ الأنصاري، إذ ليس المقصود الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال، بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر. صالح لا موجب يعني داعي للتوقف. ونحن يقول الشيخ الإيرواني إما أن نستظهر الثاني كما هو ظاهر، استظهر أن الإمام في مقام بيان أن فساد العقيدة لا يقدح في الأخذ برواية الثقة، إن لم نستظهر هذا لا أقل هو احتمال، وهذا الاحتمال يمنع من استظهار الرواية وادعاء أن الرواية ظاهرة في حجية روايات بني فضال، لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال والاستظهار. يقول ونحن إن لم ندعي أظهرية الاحتمال الثاني، يعني أن الإمام في مقام بيان أن فساد العقيدة لا يقدح في الأخذ برواية الثقة، فيكفينا احتماله، يكفي الاحتمال الثاني أنه محتمل مو ظاهر، محتمل، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في مثل هذا المورد، يعني يكفي لبطلان الاستدلال على الوجه الأول، حجية روايات بني فضال، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الخامس من التوثيقات العامة، ونشرع في السادس من التوثيقات العامة رواية أحد المشايخ الثلاثة. من هم المشايخ الثلاثة؟ محمد بن أبي عمير، محمد بن زياد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البطنطي، وصفوان بن يحيى بياع الشابوري. هؤلاء في طبقة أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه والرضا رضوان الله عليهم جميعا. المستند في هذا المبحث يقال له مبحث مشايخ الثقات أو الثلاثة الذين لا يرسلون إلا عن ثقة أو مراسيل الثلاثة. المستند في ذلك دعوة الشيخ الطوسي في كتاب العدة. الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول حينما وصل إلى مبحث التعارض، تعارض الأدلة، من صور التعارض تعارض الروايات، فإذا تعارضت روايتان فبأيهما نأخذ؟ شيخ الطوسي يقول تأخذ بالأقوى سندا، فلو كانت رواية مسندة ورواية مرسلة وتعارضتا تأخذ بالمسندة أو المرسلة؟ تأخذ بالمسندة ولا تأخذ بالمرسلة، لأن المرسلة مفقودة الواسطة ومقطوعة السند. ثم استدرك رضوان الله عليه قال هذا الكلام ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأن بعض المراسيل في قوة المسانيد، نحن نلتزم كضابطة كلية أن الروايتان إذا تعارضتا وكانت إحداهما مسندة والأخرى مرسلة أخذنا بالمسندة وتركنا المرسلة، لكن هذا العام مخصص وهذا الكلي مقيد، لأن بعض المراسيل هي بحكم المسانيد وفي قوة المراسيل في قوة المسانيد. ما هي هذه المراسيل؟ قال مراسيل الثلاثة، مراسيل البطنطي وصفوان وابن أبي عمير بمثابة المسانيد. وبالتالي لو تعارضت رواية مسندة مع رواية مرسلة من المراسيل الثلاثة، هذه مراسيل الثلاثة بحكم المسند، فكأنما توجد عندنا روايتان مسندتان قد تعارضتا. شيخنا الطوسي يا شيخ الطائفة، بأي أساس وعلى أي أساس وبأي حجة تلتزم أن مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم؟ قال سوت الطائفة، الطائفة سوت، مو أنا، الطائفة سوت بين مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وغير هؤلاء الثلاثة ممن لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. يعني مو بس الثلاثة ما يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يوجد غيرهم. الشيخ الطوسي ذكر ثلاثة مصادر ولا يوجد غيرهم، والطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومن ناظر الثلاثة وبين مسانيد غيرهم. بالتفتين التسوية بين عدلين، العدل الأول مسانيد الغير، العدل الثاني مراسيل الثلاثة وأضراب الثلاثة، يعني يوجد أمثال وأضراب وأعدال للثلاثة، عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الستين يا إخوة، نص العبارة هو هذا، يقول الذين وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. ذكر قيدين، القيد الأول قال لا يرون، والقيد الثاني قال ولا يرسلون. وقع فيها بحث طويل بين الأعلام لأن الرواية تشمل المسندة وتشمل المرسلة. فهل حينما قال لا يرون ولا يرسلون قوله لا يرسلون عطف على لا يرون المراد بالرواية هنا المرسلة، أو لا لا يرون أراد الأعان الرواية سواء كانت مسندة أو مرسلة، ولا يرسلون من باب عطف الخاص على العام، مثل تقول جاء الطلبة ومحمد، محمد واحد من الطلبة، صار عطف الخاص محمد على العام الطلبة. هنا لا يرون ولا يرسلون، الرواية بعد فيها إسناد وفيها إرسال، هنا لا يرون ولا يرسلون عطفنا لا يرسلون وهو الخاص على العام، لا يرون الشامل للمساند والشامل للمرعوصين. التفتين يا أخوة. وبالتالي يقع البحث في شقين، الشق الأول مسانيد الثلاثة، الشق الثاني مراسيل الثلاثة. وفي كل من القولين والشقين ثلاثة أقوال، مجموع الأقوال ستة، توجد ثلاثة أقوال في مسانيد الثلاثة وثلاثة أقوال في مراسيل الثلاثة، تلك ستة كاملة. إذن البحث في رواية أحد المشايخ الثلاثة يقع في مقامين، المقام الأول البحث في مسانيد الثلاثة وهم روايات مسندة، والمقام الثاني البحث في مراسيل الثلاثة. أما المقام الأول البحث في مسانيد الثلاثة، افرض مثلا البضنطي قال حدثني جعفر عن كاظم مثلا، توجد ثلاثة أقوال. القول الأول أن مسانيد الثلاثة كمسانيد غيرهم لا فرق فيها، ينظر فيها إلى الرواة الواردين قبلهم وبعدهم. هذا الرواية فلان عن البضنطي عن جعفر عن كاظم، ننظر في حال فلان وجعفر وكاظم، فلان إلا قبل البضنطي وجعفر وكاظم إلا بعد البضنطي، فمسانيدهم كمسانيد غيرهم، يرجع فيها إلى علم الرجال للتوثيق والتضعيف. هذا القول الأول. القول الثاني إن مسانيد الثلاثة تختلف عن مسانيد غيرهم، فإن رواية أحد الثلاثة عن شخص أمارة وثاقته، لكننا نوثق الراوي الأول دون بقية الرواة. فمثلا فلان عن البضنطي عن جعفر عن كاظم، نقول هذا جعفر ثقة لأن البضنطي قد روى عنه، نوثق خصوص جعفر الراوي الأول الراوي المباشر الذي روى عنه البضنطي، وأما كاظم ومعتوب وعطية ما نوثقهم. إذن القول الثاني استفادة توثيق الراوي الأول الذي يروي عنه أحد الثلاثة، لأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فهو هنا روى عن ثقتين. هذا القول الثاني في المساني. القول الثالث استفادة وثاقة جميع رواة السند الواردين من أحد أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام دون الرواة الواردين قبل أصحاب الإجماع. مثلا الرواية يرويها فلان عن علان عن البضنطي، ثم البضنطي عن جعفر عن كاظم عن عطية عن مرزوق إلى أن تصل إلى الإمام عليه السلام. أما الرواة اللي قبل البضنطي فلان عن علان عن ثلاثان بعد ما نستفي توفيقهم، بل لابد أن نحرز وثاقتهم يوثقهم النجاشي أو الشيخ الطوسي حتى يثبت أن البطنطي روى عن جعفر، وإلا إذا كان السند في البداية ضعيفا لم يثبت أن البطنطي روى عن جعفر. إذا صح السند إلى البطنطي، الرجال الواردين من بعد البطنطي إلى الإمام عليه السلام كلهم ثقات، يعني جعفر وكاظم وعطية ومرزوق وفتح الله إلى الإمام عليه السلام كلهم ثقات، لأن البطنطي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقات، فكلهم ثقات. ما الفارق بين القول الثالث والأول والثاني؟ القول الثالث يوثق جميع الرواة الواردين بعد أحد الثلاثة، القول الثاني يوثق خصوص الراوي الأول والمباشر الوارد بعد أحد أصحاب الإجماع، وأما القول الأول لا يوثق الأول ولا يوثق الجميع، بل يقول حالهم حال جميع المسانيد، ينظر في حال الرجال هل يوثقون أو يضعفون. هذا تمام الكلام في المقام الأول مسانيد الثلاثة. وأما المقام الثاني وهو البحث في مراسيل الثلاثة، فالمراسيلهم كمراسيل غيرهم توجد ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور أن جميع مراسيل الثلاثة، مطلق مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم، فنقول بحجية مراسيل الثلاثة. فلو قال البطنطي عن رجلين أو عن بعض أصحابنا أو عن من حدثني، فهذه الرواية حجة لأنها من مرسلات البطنطي أو ابن أبي عمير أو صفوان، ومراسيل الثلاثة حجة، هذا هو الرأي المشهور. القول الثاني عدم حجية جميع مراسيل الثلاثة كما عليه السيد الخوي رضوان الله عليه، فإنه لا يرى حجية جميع مراسيل الثلاثة. الستين كلها ليست حجة، مراسيلهم كمراسيل غيرهم ضعيفة. وأما القول الثالث فهو لشيخنا الأستاذ الإيرواني حفظه الله، إيرواني هم أستاذ الموسى الدهور يا مولانا، ملتفتين من جنهم أساس الغير. على كل حال شيخنا الأستاذ الإيرواني يفصل يقول مرويات ومراسيل الثلاثة على نحوين، أحيانا يرسل ويقول عن بعض أصحابنا، وأحيانا يرسل ويقول عن غير واحد. إذا قال عن غير واحد، هذا بحسب الخطاب العرفي، عن غير واحد يعني جامع مثنى، جامع وأقل الجمع كان ثلاثة، فعن غير واحد يعني جامع. فالمراسيل إما ترد بنحو عن غير واحد، وإما ترد بنحو عن بعض أصحابنا، فإن وردت عن بعض أصحابنا فهي ليست حجة، وإن وردت عن غير واحد فهي حجة. لماذا؟ قال لأن مشايخ الثلاثة مثلا ابن أبي عمر عند كم شيخ؟ عند تقريبا 400 شيخ، أغلبهم ثقات، تقريبا 395 منهم ثقات وخمسة ضعاف. فلو قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، يعني عن رجل واحد، يعني عن 5 من 395 بالستين، بالتالي يصير احتمال تقريبا 1 على 80، وهذا الاحتمال يعتد به. كيف طلعنا 1 على 80؟ يعني 5 من 400، هم 400 شيخ وخمسة منهم ضعاف، 5 على 400، 5 على 5 1، و400 على 85. لكن إذا قال عن غير واحد يعني جامع، يعني واقلل جمع ثلاثة يعني على الأقل هم ثلاثة، فتضرب واحد على ثمانين في واحد على ثمانين في واحد على ثمانين يصير واحد على 512,000. هذا الاحتمال ضئيل لا يعتد به الوقلاء، سنقول للحجية إن شاء الله. هذا من فصل في الدرس القادم نظرية الاحتمال، وهي من ابتكارات الشهيد الصدر. على كل حال اليوم فقط بينا مدرك ومستند هذا القول أولا، والأقوال في هذه المسألة ثانيا. الأقوال في المراسيل ثلاثة: حجية مطلق المراسيل وهو رأي المشهور، عدم حجية مطلق المراسيل وهو قول السيد الخوي. التفصيل: حجية خصوص المراسيل التي ترد بعنوان عن غير واحد، وعدم حجية المراسيل التي ترد بعنوان عن بعض أصحابنا. لب الأمور أخذناها، يبقى تفصيل ما ذكره شيخنا الأستاذ الإيرواني. سادسا: رواية أحد المشايخ الثلاثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.